الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في كتاب البيوع من كتاب عبدة الأحكام باب العراية حديث الرابع حديث ابن عمر ليس الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الرابع في هذا الباب. نعم تفضل. من ابتاع طعامت 38 من ابتاع 38. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، في لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله روى المصنف رحمه الله عليه حديث آخر في مسألة شروط البيع أو البيوع التي بعض البيوع التي فيها شروط لابد أن يحققها المسلم في بيعه وشرائه، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي مسلم لفظ المسلم حتى يقبضه. ولفظ أيضا ابن عباس حتى يقبضه، وهناك لفظ رواية ابن عباس أنا أذكرها مضافة عشان تفيد معنا في الشرح. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فعلق ابن عباس، هذه رواية صح نفس الرواية لكن ابن عباس علق، أنا أريد هذا التعليق، قال: وأحسب كل شيء مثله. وهذه مهمة جدا أنها تفيدنا في مسألة مهمة عند الحديث، نتكلم عن الحديث. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، مثل الطعام أي مثل الطعام في الحكم. يعني ابن عباس يقول: أحسب كل شيء مثله أي مثل الطعام في الحكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، بيع الطعام حتى يستوفى. وعن جابر رضي الله عنه قال: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه، إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. هذه الروايات التي تكلمنا عنها هذه الرواية جميعا تتكلم عن حرمة بيع الطعام في مكانه الذي ابتاعه الإنسان منه. يعني صورة المسألة: دخل رجل السوق يشتري الآن طعاما، أو كما جاء الحديث، فدخل مثلا يشتري أرز مثلا أو شعير أو قمح، فذهب للتاجر واتفق معه، قال: أريد مثلا 50 كيلو بالكيل بالوزن يعني، أو أردب أو ما حسب البلد الذي هو فيها من هذا الأرز. قال: كم ثمنه؟ قال: 50. قال: خلاص اشتريت منك هذا المال، اترك الطعام عند الأرز إلى أن أنتهي من السوق وأمر أخذه. فهو اشترى ولم يقبض الآن الطعام، سنبين معنى الاستيفاء والقبض. أولا الاستيفاء يستوفيه كما جاء في سنة سلم، أي يكيله أو يوزنه. الاستيفاء يكون بالكيل أو الميزان، يعني إذا كان هذا الطعام يكال يبقى لابد أنه يكيله، يعني لو قال أنا أريد 50 كيلو يبقى لابد أن يكيل له هذا الباع 50 كيلو وتعلم، أو إذا كان مثلا بالوزن يعني الكيل أو الوزن، الكيل بالمكيال أو الوزن بالميزان. إذا كان الطعام يكال أو يوزن هذا معنى الاستيفاء، أنه يستوفي الذي اتفق عليه من البائع، يقول له: أين 50 كيلو؟ كل لي أو أوزن لي ما أريد المكيال، هذا المعنى يستوفيه. يقبضه كما سنبين أي يحوزه، كما سيأتي معنى يقبضه أي يحوزه أو يملكه، ينقله من هذا المكان، يأخذه مثلا إلى متجره الثاني أو إلى بيته أو إلى أي مكان آخر، هذا معنى يقبضه، أي يخلي له البائع بينه وبين السلعة، يخلي له أي يعطيه السلعة، فيكون هذا قبضا له. هذه المفردات يستوفيه ويقبضه، لأنها أتت مرة يقبضه وأتت يستوفيه، وعند مسلم الرواية في الاثنين يستوفيه ويقبضه، كأن الاستيفاء غير القبض. لذلك أنا بيانت الاستيفاء يكون بالكيل أو الوزن، والقبض بملك تملك الشيء. هذا الرجل الذي اشترى ذهب إلى البائع واشترى منه 50 كيلو مثلا أو الشوال الأرز وقالوا خليه عندك، ثم سار في السوق. فهو يسير في السوق وجد أحد الأصدقاء والأصحاب أو أحد الناس يسأل عن أرز، أريد أشتري أرز. فقال له كم تريد؟ قال أريد 50 كيلو. قال عندي بكم؟ قال أنا بعد 75. قال وافقت. قال اذهب إلى المحل الفلاني، لي عندهم هنا 50 كيلو، خذها وخذها معك، وقل له أنا جاي من طرف هو اسمه محمد مثلا، من طرف محمد، وأريد أن أستلم هذه البضاعة. هذه الصورة التي هو بعد أن اشترى من البائع ولم يقبض الأرز مثلا أو القمح أو الشعير، ثم سار في السوق فوجد آخر باع له هذه البضاعة بسعر أعلى وقال له اذهب فأقبض أنت السلعة أو الأرز من هناك، هذه الصورة المقصودة من الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي يكيله ويوزنه أولا، أو حتى يقبضه. فهو الآن الرجل قد يكون استوفاه يعني علم لكن لم يقبضه، فإن لم يستوفيه وإن لم يقبضه وباعه بهذه الصورة، هذا البيع المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التحريم بإجماع أهل العلم قاطبة، هذا التحريم بإجماع أهل العلم قاطبة، إلا يعني ثابت البناني تقريبا الذي أذكر الآن أنه يعني، لكن يعني عامة الفقهاء والعلماء قد أقروا بهذا البيع. الحكمة أولا، هذا معنى الحديث، الحكمة من النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه طبعا تبين يعني مصالح الشريعة. يعني بعضهم قالوا لا أكثر من حكمة، الحكمة الأولى قالوا إن هذا مما يوبس في الصدور، لأنك مثلا إذا اشتريت السلعة من التاجر ولم تنقلها ثم فعلت كما فعل هذا الذي حكينا قصته، فجاءه الرجل الذي اشترى منه الثاني قال له هذه البضاعة أريدها، كم اشتريت منه؟ قال له ب75. قال أنا بعت له ب50 وبعد نصف ساعة وقبل أن ينقل البضاعة من عندي باعها وماشي في السوق ب75، فلا شك وما فرق، هذه نفس البضاعة اللي كانت موجودة عندي، فهو يعني باعها ب75، فهذا لا شك أنه قال يوغز في الصدور، يجعل هذا البائع الأول يعني يكون فيه شحناء وبغضاء ويحسد ويحقد على هذا الرجل الذي باعه، لأنه يعني يجد السلعة ما تحركت من مكانه وهو لسه أخذ مال ده باعه، وأحيانا لم يكن كمان قبض، يعني يقول له اتفقت يعني أدفع لك بعد مثلا ساعة أو ساعتين، فيجده بعد ذلك يأتي رجل آخر ويأخذها بفرق في السعر. فقالوا هذا يؤدي إلى انتشار البغضاء والشحناء بين المسلمين، وما جاءت الشريعة إلا لسد أي باب من باب البغضاء والكراهية وفتح أي باب من باب الود والمحبة. هذه صورة، أو الصورة الثانية أيضا أن يكون الرجل الذي اشترى المشتري الأول بعد أن اشترى مثلا ب100 من هذا البائع، ثم سار في السوق وجد وسأل عن أسعار الأرز والشعير، فوجد أن هذا الذي اشتراه ب100 هو ب80، وهو قد يعني إيه يرى أنه اشترى بأزيد من السعر، فهذا لا شك أنه يشعر بالبغضاء فيرجع للبائع ويقول له لا أريد الإقالة، فسخ البيع، ما أريد هذه السلعة وأنا لا أريد، أعطيني مالي، لأنه ما كان قبضا، لو كان قبضا لا شك أن المسألة ستختلف، لكن السلع عنده فقد لا يرجع. فقالوا أيضا جاء الشارع ليسد هذا الباب الذي فيه بغضاء وكراهية، فمنع بأن المرء أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها وقبل أن ينقلها. هذه أحد الحكم. حكمة أخرى قالوا بأن فيها شبهة من شبه الربا، وأقول شبهة وليست ربا. لماذا؟ قالوا لأنك مثلا إذا مثلا كانوا يشترون بالنقود أو بالذهب، قالوا لو أنت ذهبت لهذا الرجل وقلت له أنا أشتري منك هذا الأرز مثلا بجنيه ذهب وأعطيته جنيه، ثم مررت في السوق وقال لك بعته ب2 جنيه ذهب، فقلت الرجل اذهب فخذ السلعة منه، فالآن أنت إيش فعلت؟ دفعت جنيه ذهب وأخذت 2 جنيه ذهب، وأنت لم وفي الوسط سلعة لم تراها يعني أو لم تقبضها، فقالوا كأنك صرفت جنيه ب2 جنيه ذهب، فكأنك وقعت في شبهة الربا. أنا أقول ربا لأن المسألة تختلف، هي ليست بربا لكن قالوا فيها شبهة ربا، لأن الأول غير الثاني، أولا البائع الأول غير الثاني، وهناك سلعة، ولكن قالوا كأنك في النهاية أنت دفعت جنيه ذهب وأخذت 2 جنيه ذهب وما أخذت شيئا في يدك في هذه الوقت. قالوا إذن من الحكم أيضا أنها فيها صورة ربا. وأيضا قالوا بأن من الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن أو نهى عن ربح ما لم يضمن. فقالوا هذا الربح الذي لم يكن فيه ضمان ومخاطرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذه الصورة قريبة لأنك السلعة الآن التي عند هذا البائع الأول هي في ضمان من؟ ما زالت في ضمان البائع. فالآن أنت إيش؟ ما تضمن شيء. ثم بعتها بربح وأنت يعني اشتريت بخمسين والسلعة عنده في ضمانه. إن حدث مثلا جائحة أو حدث حريق أو حدث سرقة أنت ستقول له أين سلعتي؟ هو لا ما زالت في ضمانه. ثم أنت بعتها قبل أن تقبضها، فكأنك بعت شيئا وربحت وأنت لم تضمن شيء، لم تخاطر بشيء. 50 وبعتها 75 أو 100 وكأنك وقعت في نهي بيع ربح أو نهي عن ربح ما لم يضمن، لأنك حقيقة لم تضمن أو لم تقع السلعة هذه في ضمانك. قالوا هذه أيضا من الصور التي نهى عنها أو يعني من الحكم في أو من العلة في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الطعام قبل نهي قبل قبضه أو قبل استيفائه. ثم نرجع لمسألة القبض. طب ما هو القبض؟ كيف يكون القبض؟ القبض وهذه طبعا مسألة يعني اختلف فيها الفقهاء في مسألة ما هو تفسيرنا. فسرنا الاستيفاء، فسرنا القبض يعني لابد أن تقبضه. ما معنى القبض؟ كيف يكون القبض؟ الشارع لم يأتي بتحديد القبض، وهذه الإشكالية أو ليست إشكالية، هذه من سماحة الشريعة من حالنا إلى العرف، وهذه نقطة مهمة. عندما لا تجد ضبط في الشرع لمسألة معينة وفيها حالة ترجع للعرف، لأن الترتيب لابد أولا تقدم ضبط الشرعي. إذا جاءك حد من الشرع تقوم به، وإذا لم يأتيك حد من الشرع تأتي إلى العرف. طبعا الحدود أو في التعريفات عندك يعني في اللغة وعندك في العرف وعندك في الشرع، كما جاء قال ابن تيمية مثلا الأسماء، قال الأسماء الشمس والقمر هذه إيش في اللغة، حدها في اللغة معلوم في اللغة. الصلاة مثلا والصوم حده هذا في الشرع، لأن الصلاة إمساك، الصوم إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص. كذلك الصلاة طبعا في اللغة بمعنى الدعاء، لكن هي في الشرع هنا اسم يخص الشرع عن أوقات محددة وأركان وأفعال محددة. قالوا أيضا هناك أشياء ترجع للعرف، منها هنا القبض. القبض هنا ليس له عندنا ضابط في اللغة، ليس عندنا ضابط في الشرع، يبقى نرجع للعرف. ما تعرف عليه الناس في القبض يكون هو القبض، لأن هو الأحناف لهم كلام في القبض والفقهاء لهم كلام في القبض، فاختلف القبض باختلاف الأعراف والأزمنة واختلاف الأماكن، وخاصة مع اختلاف الأزمنة اللي نحن فيها الآن وظهور أشياء جديدة في مسألة. فقالوا نرجع للعرف الذي يكون في البلد وفي الزمان ويكون هذا العرف، هذا هو العرف القبض. وهذا قول النووي رحمة الله عليه، قال حقيقة القول في القبض بأن الرجوع فيه يكون إلى العادة ويختلف فيه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف. طبعا المقبوض مثلا في المنقول يختلف عن المقبوض عن العقارات. فالمنقولات يقبض بأنك ايش يخلق بأنك تحوزه تملكه، يكون في ضمانك، يكون في بيتك في متجرك في مكانك، هذا شيء المنقول تستطيع ان تحمله معك. ما السيارة تنقلها مثلا، الجوال تنقله، الأطعمة تنقلها من المحل اللي تشتري منه إلى بيته، بخلاف العقارات. العقارات قالوا النقل أو القبض يكون بالتخلية، أن يخلي بينك وبين العقار، يعني شقة مش هتنقلها، بخيرة قد كده في البحر ساعات يقول البخيرة اختلفوا فيها، البخيرة اللي هي كبيرة هذه كيف يكون تقبض البخيرة، يخلي بينك وبين البخيرة في البحر اللي بيشتري بواخر يعني طبعا، أو بيشتري قوارب أو بيشتري سفن. لكن الأشياء هذه لا تكون بالحوزة، تكون بالتخلية، فيخلي بينك وبين الشقة، يقول لأن كيف تقبض الشقة، يقول هذه مفتاح الشقة الهين هي لك، فيخلي بينك وبين أن تزهر. كذلك قالوا الثمار على الشجر، يخلي بينك وبين الشجر حتى تأخذ الثمار من على الشجر، فقالوا هذه الثمار أيضا يكون فيها القبض بالتخلية. فحسب السلعة وحسب الزمان والمكان يكون القبض، وهذا يرجع فيه إلى العرف حتى لا تشغل نفسك في مسألة ما هو كيف يكون قبضا. طيب الآن معنا مسألة في هذا الحديث، مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أو عندما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيهم، هذا حكم الطعام. طب فما كان غير الطعام؟ هل ينزل تحت هذا الحكم أم لا؟ وهذه مسألة مهمة جدا لأنها معاصرة، يعني مسألة الآن الحديث جاء قال من ابتاع طعاما، حكم ما سوى الطعام، حكم بيع ما سوى الطعام. يعني الآن أنت ذهبت تشتري سيارة وأعجبتك السيارة الآن واشتريتها وقلت له خليها عندك في المعرض أنا اشتريت إلى أن أتي واستلمها، ورحت راجع مصور السيارة حطيتها عندك في الواتساب ولا في الفيسبوك ولا مش عارف فين، وقلت السيارة دي ورحت مديها سعر والناس شافوا السيارة عجبوه قال لك أنا شاري، أنت كنت شاريها 100,000 فقال لك إيش أنا شاري 120 خلاص، قلت له خلاص اتفقنا وقال له روح استلمها من عند المعرض فلاني هتلاقي الأستاذ فين، قل له أنا جاي أخذ السيارة بتاعت سين من الناس، وأنت بعت الآن والسيارة فين؟ في المعرض. ما حكم هذا البيع؟ وقس، هذه سيارة شقة، اشتريت شقة ولم تستلم الشقة أو تقبضها وأردت أن تبيع الشقة، فعملت إعلان وصورت المساحات وكل شيء ثم قلت الآن أنا أبيع الشقة وأنت أصلا لم تستلم الشقة، فما حكم هذا البيع أو ما حكم هذه المعاملة؟ هل هذا ينزل تحت حديث مسلم لا تبيعه من ابتاع طعام لا تبيعه حتى تستوفيه حتى تقبضه، أم الحديث في الطعام فقط؟ هذه اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول مذهب الجمهور، هنا الجمهور هم الشافعية والمالكية، هنا الشافعية والحنفية، أنا آسف أعتذر، الشافعية والحنفية. أنت ضبط كتاب مراجعة، أنت تضبط ضبط كتاب معي طيب عشان أنا أخطأت تردني جزاك الله خير. فالآن بقول الأول قول الشافعية والحنفية قالوا، والشافعية الحنفية سيفارقون الشافعية في شيء، قالوا بأن كل ما سوى كل ما كان طعاما أو غير الطعام فالحديث على العموم، أي شيء اشتريته ابتاعته فلا تبيعه حتى تستوفيه وتقبضه سواء كان منقولا أم عقارا. الأحناف توقفوا في العقار، قالوا العقار لا يدخل، لكن وافقوا الشافعية في هذا القول إلا في العقار، فعندهم العقار قالوا يجوز بيعه قبل قبضي، لأنهم يعني نظروا بين العقار كأنهم رجعوا القبض، لأن عندهم وأخبركم لماذا، لأن الأحناف في تعريفهم للقبض جعلوا القبض عندهم هو فقط الكائن في معنى المنقول ولم يجعلوا للعقار قبضا، يعني شيء العقار أو اللي هو ما في حكم العقار اللي هو بالتخلية لم يجعلوه قبضا، عرفهم اختلف عن عرف المذاهب في القبض فجعلوا المنقولات فقط هي التي لها القبض، فعندهم في تعريف القبض خلاف معنى، لأن هم يعني وضعوا تعريف القبض عندهم في المذهب بخلاف ما قلنا الآن أن المسألة ترجع للعرف حسب ما كان عرفه. فلما وضعوا تعريف القبض عند هذا الحديث قالوا المسألة في كل الطعام وغيره ولكن العقار مستثنى لو لا يقبض. الشافعية عموما والحنفية قالوا كل ما كان يشتريه المرء كما بينا الآن لابد أن يقبضه أولا ثم يبيعه. هذا القول الشافعية والحنفية قال به بعض علماء الحنابلة منهم المشهور طبعا المغني أو أبو قدامة المغني وابن عقيل والخرقي، هذا من علماء الحنابلة لكن ليس قول الحنابلة، وقال هذا القول ابن تيمية وانتصر له انتصارا كبيرا ابن القيم، يعني دافع عنه، فالآن معنا من المحسوبين على الحنابلة كما قلت الآن وترجيح ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقالوا الدليل أو الأدلة على ذلك أولا حديث الباب، قالوا بأن الطعام كغيره كما سنبين سواء الحديث هذا الطعام كغير الطعام، ويظهر ذلك من تفسير ابن عباس الذي قلته عندما قلت لكم أنقل رواية ابن عباس، فقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام في الحكم، فقالوا قد فسر حبر هذه الأمة هذا الحديث بأن كل الطعام مثل غيره، فقالوا إذن غير الطعام مثل الطعام، وأن ما ذكر في الحديث ليس تخصيصا بل هذا يسمى فرد من أفراد ذكر فرد من أفراد العموم، سأبينها معلش، ذكر فرد دي أصولية، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، يعني هذا الحديث ليس مخصوصا بالطعام بل هذا ذكر فرد من أفراد العموم وهذا ليس تخصيصا له. والدليل حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أبتاع بيوعا فدلني ماذا أفعل، قال يا ابن أخي، هذا التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي إذا ابتعت شيئا فلا تبعهم حتى تقبضهم، ولا تبع ما ليس عندك. هذا الشق الثاني، هذا ولا تبع ما ليس عندك. فقالوا قالوا إذا ابتعت، أو إذا ابتعت مش شيئا. في رواية أخرى سنريد أتيكم بها بالنص، قال إذا اشتريت بيعا، لأن هذه مهمة، إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. طب وجه الشاهد؟ حتى فلا تبيعه. لا، وجه الشاهد وجه الشاهد من الحديث، احنا علم بقى الآن، إذا اشتريت بيعا، هي لا بتحتاج أصول، حد يكون إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. البيع هنا شرط يعني، البيع حطوا ده على ده، يعني انت تعالى معايا، انتوا الاثنين اقعدوا مع بعض كده. هو قال حاجه وانت قلت حاجه، انت قلت ايش؟ شرط. هو قال، انت قلت ايش؟ نكر. هو قال شرط وانت قلت نكر، الاثنين مع بعض. اذا جاءت اسلوب الشرط، اذا جاءت النكره في سياق الشرط تفيد العموم، هذا قاعده اصوليه. اذا جاءت النكره في سياق الشرط، اذا شرطيه، اذا اشتريت بيعا، بيعا نكره، واذا اسلوب شرط، فإذا جاءت النكرة في سياق الشرط تدل على العموم. فقالوا إذا اشتريت بيعا، أي بيع، طعام، سيارات، عقارات، موبايلات، أي شيء يدل على العموم، فلا تبيعه حتى تقبضه. فقالوا هذا الحديث عام، وحديث ابن عمر الذي جاء في الطعام هذا ذكر فرد من أفراد العموم. عرفتم يعني إيش ذكر الفرد؟ ما جاء في حديث ابن عمر ليس تخصيص، ليس خصص الطعام فقط، لا يسمى تخصيصا، لا، هذا ذكر فرد من أفراد العموم الذي جاء في حكيم بن حزام، وهذا جمع من الأدلة. معلش أنا عارف يعني مسألة، بس أنا معاك يعني، لو مش واضح أوقفني. طيب يعني يبقى ثاني، قالوا حديث ابن عمر إذا ابتاع طعاما نجمعه مع حديث حكيم بن حزام، جاء في إذا اشتريت بيعا، إذا عند الأصوليين شرط مع نكرة بيعا، فأي بيع لا تبيعه حتى تقبضه. طب نرد على قول الثاني لو سيأتي معنا، أما مقصود حديث ابن عمر هذا فرض ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أهميته، وأن الطعام كان يعني أكثر ما يبيعون ويشترون في أسواق المدينة في الطعام وغير ذلك من التمر والبر، فهذا ليس دليلا على التخصيص، ولكنه فرض من أفراد العموم ليؤكد على ذلك. ومعنى أيضا حديث ابن عباس الذي فسر به أحسب وقال وأحسب كل شيء في مثل الطعام في الحكم، يبقى دل ذلك على أن أصحاب هذا القول من الشافعية والحنفية وما قلنا لهم من العلماء اللي تكلمنا عنهم، قالوا بأن كل شيء تشتريه لا تبيعه حتى تقبضه أولا ثم تبيعه. هذا القول الأول. القول الثاني أو المذهب الثاني قول الحنابلة المعتمد عند الحنابلة والمالكية، قالوا أن الطعام لا يكون كغيره، أن الطعام لا يكون كغيره، وقالوا في هذا الحديث فيه إيش؟ مفهوم المخالفة. طبقوا، قالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، قالوا مفهوم المخالفة من ابتاع غير الطعام فيجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. فقالوا نقول بمفهوم المخالفة في هذا الحديث، وأن الطعام ليس كغير الطعام، فلا يكون هذا الكلام إلا في الطعام فقط. وحقيقة إيش؟ ليس أولى تفسير ابن عباس لهذا الحديث. طبعا الرد عليهم، هم قالوا هم اللي جعلهم، أو عشان بس يبقوا منصفين في القول، هذا الدليل لهم، ثم نقول نرد. طبعا هذا دليلهم الأصيل، هو هذا الدليل، قالوا حديث الباب صدر بالطعام وحكم المفهوم المخالفة، وأنتم حتى يا شافعية تقولون، الأحناف لا يقولون مفهوم المخالفة، هم خرجوا من المسألة معهم، لكن الشافعية بيقولوا مفهوم المخالفة، فقالوا أنتم تقولون مفهوم المخالفة، لماذا خالفتم؟ هم ردوا عليهم، قالوا خالفنا لما أتى من حديث من تفسير ابن عباس، تفسير صحابي للحديث، وما أتى من حديث حكيم بن حزام. فقلنا معنى الأدلة كيف نترك حديث حكيم بن حزام ونترك تفسير ابن عباس، وهذا يعني لابد الجمع وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فلابد أن نجمع الأدلة كلها ولا نهمل دليل من الأدلة. هم اعتذروا الحنابلة عن حديث حكيم بن حزام لأنهم يروا ضعفه، حتى تفهموا أن هم يعني يروا تكلموا في حديث حكيم بن حزام، ومن حديث بن حزام نص في المسألة، يعني نص في المسألة، هم الذي جعلهم لم يقولوا حتى منصفين مع في المذاهب انهم ضعفوا حديث ابن حكيم بن حزام، ولكن الصحيح الراجح بان الصحيح ثابت. نعم في اختلاف في اهل العلم فيه، ولكن الراجح بان الحديث ثابت ويعمل به، ويعضد ذلك بان تفسير ابن عباس لهذا الحديث ايضا بانه جعل غير الطعام كمثل الطعام. وهنا نسمي تقولنا لهم كيف نرد عليه في مفهوم المخالفة، نقول هذا ليس مفهوم مخالفة هنا، ويسمى هذا مفهوم اللقب. يعني هذا ما ذكر في الطعام هو مفهوم لقب لا يعمل به، يعني ليس ده على الغالب، يعني زي ما قال وربائبكم التي في حجوركم، هذا على الغالب بأن الربائب تكون في الحجور في حجر الرجل الذي يتزوج المرأة فيمنع عنه، لكن لو كانت الربيبة ليست في الحجر فأيضا هي يمنع أن يتزوجها ما دام قد تزوج أمها. فقالوا هذا قيد أغلبي، يعني ليس هذا لقب، ليس مقصود منه مفهوم المخالفة. فهنا مفهوم المخالفة غير معمول بالحديث، وأن بدلا أن نقول أن هذا تخصيص نقول هذا ذكر فرض من أفراد العموم. هذا طبعا الراجح وقول الشافعية والحنفية وقول المذهب الأول للأدلة التي بيناها بأن كل شيء مثل الطعام حتى العقار، حتى العقار خلافا للحنفية كل شيء لا يكون لا يمكن بيعه إلا بعد أن يقبضه المرء. تبقى مسألة يعني هي موجودة ممكن تكون أنا أشكلها عليكم وأتركها لكم تبحثون فيها، مسألة هي معاصرة وقديمة، يعني إيش في التطبيق على هذه المسألة. أولاً أصل لها أصل قبل أن أذكر المسألة، هما الآن الحديث قال من ابتاع طعاما، يبقى ابتاع يعني بيع صحيح. اختلفوا أهل العلم المذاهب هل يدخل مع البيع الإجارة، طب هل يدخل مع الإجارة الهبة، هل يدخل مع الهبة الرهن، يعني من أجر شيئا لا يؤجره حتى يستقبضه الأول، طب من جاءته هبة هل لا يبيع الهبة قبل أن يقبضها، من كان عنده رهن هل لا يستطيع أن يبيعه قبل أن يفكه أو يقبضه الأول هذا شيء المرهون، أم له أن يبيع شيء المرهون اللي عند غيره. يعني أنت راهن سيارة أو راهن شقة واخد معاملة وراهن، يعني تصور مسألة الراهن إن هي عشان هتبقى صعبة شوية، عندك شقة راهنها وأنت الآن رحت الشقة دي مرهونة وأردت تبيع الشقة دي بس مش هتسلمها، أنت هتبيعها لسين ويظل الرهن موجود بس، لكن إيش هي رأي أنت عند واخد مثلا قرض وحاطط الشقة ضمان، قرض حسن وحاطط الشقة ضمان أو سيارة ضمان عند أحد الناس جيد، وأردت أن تبيع هذه السيارة، هي المرهون الآن هو مش في ملكك، هو فين عند من؟ الراهن ليس مالك عند المرهون عنده، لكن لو أردت أن تبيعها هل يمكن أن تبيع هذا الشيء قبل أن تستوفيه أولا بعد أن تفك الرهن، قبل أن تفك الرهن وتكون في حوزتك مرة أخرى أم لا؟ يعني هل الراهن هنا يكون حق يكون مثل البيع، وهل الإجارة، هل الشيء اللي أنت وهبته، يعني واحد وهب لواحد موبايل فقبل أن يعني يقبض الموبايل عمل له إعلان ومتاعه وعرف أنه كسب في جائزة موبايل أو شيء ولسه ما قبضهاش لأي سبب وراح أراد أن يبيعه، هل لك أن تبيعه قبل أن تقبضه وإيه هبة أم لا؟ في قاعدة المشغول لا يشغل، ليش؟ المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، بس هذه مش هنا ليس هم يأتون في الرهن، نعم تقصد في الرهن يعني؟ نعم هذه نعم بس ليست في المحل النزاع هنا معنا. فهم اختلفوا في أهل العلم في هذه المسألة هل يلحق بالبيع، لأن النص جاء من ابتاع طعاما، من ابتاع في البيع هل يحمل أبلاء؟ طبعا الشافعية حملوا الجميع حقيقة، وغير الشافعية فضل طيب غير الشافعية يصدر بيع ايش؟ يصدر بيع الحمل، قالوا المعنى واحد البيع، هذه برضه من ابتاع ليس تحديدا للبيع، قالوا الاثنين الإجارة عندنا التكييف في البيوع، الإجارة هي عقد مثل عقود البيع، عقود لازم يعني الإجارة فرع عن البيوع، فقالوا الإجارة مثل البيع، وهذا عند الشافعية نظروا لأن قالوا لا فرق بين الرهن بين الهبة بين الإجارة كل لابد أن تقبضه أولا مثل البيع تبادل منافع، الإجارة بس بيع منفعة والعين بيع عين، البيع البيوع بيع العيون، قالوا مثل وخلاف، فهم هذه مسألة فيها نظر، أنا بس فقط الآن واصل هل كلمة من ابتاع، فهل ابتاع هذه ينزل معناها البيع فقط أم شيء، هي دي أنا يعني هلقي مثال ليش، لأن مثلا ورث مات رجل أو فورث أحد الورثة قبل أن يقبض الورث هل له أن يبيعه أم لا، هذه صورة عن المسألة الآن، واحد مثلا ورث شقة عن أبوه عن أمه عن شيء ولسه الورث ما وزع وما قبض أو في إشكاليات في الورث وما قبض، هل له أن يبيع هذا الورث الذي هو لم يقبضه أم ليس له؟ هل ينزل تحت حديث النبي الآن من ابتاع فمثله مثل البيوع أم لا ينزل؟ الصورة التي أريدها بعد ما أصلت التفصيل هذا، الصورة التي أريدها الآن هي مسألة كان يسمى قديما الأرزاق، اللي هي موجودة عندنا الآن بطاقة التموين، حصص التموينية. الآن أنت لك مثلا لك قدر عند الدولة، عندنا ما أدري عندكم في تموين ولا ما في تموين، تفهم إيش التموين ولا ما تفهموه؟ يعني الآن الحكومة تقول للأسر هنا أنت لك كل شهر مبلغ، كل فرد مثلا 10 جنيهات، في عدد الأفراد في الأسرة 40 جنيه أو 50 على 5، تذهب لمكان تأخذ به سلعة، سكر، رز، كل شهر. هذا يسمى عندنا حصص تموينية، كان يسمى قديما الأرزاق. يعني ما إيش؟ مثل الجمعية. مثل الجمعية. مثل هذا. كان يسمى قديما حتى هذه في زمن معاوية رضي الله عنه، لكن سأتيكم كان أن الوالي يعطي أرزاق للرعية، فيقول له أو يعطي أرزاق للجند كالرواتب وغير ذلك أيضا. مثل كان يسمى هناك أرزاق للجند كأنها الرواتب الآن عنده، أو أشياء سلع يعني يأخذوها. الآن هي عندنا تسمى يسمونها حصة، فأنت لك كل شهر هذه الحصة، لك مبلغ 50 جنيه تذهب تشتري بها على حسب عدد الأسرة. هذا الرزق هل لك أنك لن إن كان واحد من الأغنياء أو واحد يعني لا يريد هذه السلعة، فله أن يبيع الذي له الحصة التموينية هذه قبل أن يقبضها أم لا؟ يعني هو له الآن كل شهر سلعة ب50 جنيه، فهل له يذهب لأحد يقول له أنا ما أريد الشهر ده أشتري السلعة ده، خدها أشتريها مني ب40 وهديني بس فلوس، هي ب50 ممكن يقول له خدها ب40، أو يكون مثلا السلعة دي ناقصة أو هو مفيش سلعة بس هو عارف إن المكان عنده، فيقول له أنا أبيع لك ب70. فهل له أن يبيع هذه الحصة اللي هي مسميحنا الأرزاق قبل أن يقبضها أم ليس له أن يبيع؟ هذا تفريع عن الكلام. هي لو لابد تؤصل، هل هذه الحصة حكمها إيش في الشرع؟ هل حكمها إيه حتى تقول هل يجوز أم لا؟ يعني هل هي المال الذي تأخذه أنت الآن هذا تموينا هو إيش تخريجه؟ هو يعد إيش؟ تفهم الأقصد إيه؟ هو يعد إيه؟ هو ليس بيعا. معنى ذلك أنا قلت الخلاف كله لو ألحقنا بغير البيع يبقى لابد أن نتعرض لهذا. أنا أسهلها عليكم، هذه المسألة طبعا بعض أهل العلم قالوا يمتنع، لا يصح له أن يبيع هذه السلع أو الأرزاق قبل أن يقبضها لأنها في حكم البيع، وبعضهم قال يصح. الذين قالوا بعدم الجواز الشافعية واستندوا لسنة وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذه تسمى الأرزاق، انتبهوا لها. قالوا في زمن معاوية كان الوالي كان عنده مروان، في زمن معاوية كان واليا، وكان في أبو هريرة رضي الله عنه كان في ولا يعني في بلد التي فيها هذا الوالي، فذهب فوجد أبو هريرة بأن الوالي هذا مروان كان يعطي أرزاق للجند مثل الحصص هذه، وكان الجند يأخذونها ويبيعونها في السوق قبل أن يستلمون، يذهبون بالصك، كان معه سكوك، نفس المسألة معك بطاقة صك، يقول يعني لي عند الوالي كذا، فيبيع الصك في السوق ويمشي. فلما علم أبو هريرة أنكر إنكارا شديدا على مروان، ووصل الأمر لمعاوية فمنع ذلك. طبعا هي كان فيها كلام قصة طويلة، قد تكون فيها شبهة في الربا، لأن بعضهم قد يقول بيبيعوا أموال شيء ربويات، وبعضها لم تكن ربويات كانت حصص. المهم أنها كانت سكوك لهم عند الوالي يعطيها إياهم مقابل، فكانوا ينزلون السوق يبيعونها، فقالوا هذه تدلنه باع قبل أن يقبض. هذه السكوك حكمها إيش؟ هي هبة، يبقى لازم نكيف المسألة. البيوع فرع عن تصور، لابد تصور، من ذلك البيوع هو أصعب فقه من الفقه، هو فقه البيوع، يعني أصعب الأشياء هو فقه البيوع، لأنه محتاج تصور. فهذه الحصص التي معك الآن هي هبة، على طبعا ما تدخلونيش في تفريعات ليست محلها إلا الفقه، أنا أتكلم عن الفقه الآن. فهذه الحصص التموينية هي هبة، تأتيك هبة، والهبة لا تتملك إلا بإيش؟ بالقبض، فأصبحت مثل البيع، لابد تقبضها حتى تبيعها. فلمن قال من الشافعية قالوا أولا بما ورد عن أبو هريرة بأنه أنكر على الجند يفعلون ذلك، فقالوا أيضا بأن الهبة لا تكون ملكا إلا بالقبض، فيجب أن تقبض ثم تبيعها. وهذا خروجا من الخلاف لمسألة طبعا غير الشافعية أجازوها، لأنهم يقولون بأن الحديث في البيع فقط، وما غير البيع من إيجار وهبة ورهن يجوز أن تفعله، لأن النبي قال من ابتاع. مسألة يعني نقف عند الخلاف فيها هكذا، ولكن من أراد أن يخرج من الخلاف إن كان يريد أن يفعل ذلك يذهب هو ويقول له ماذا تريد أن تشتري، ويشتري له هو بنفسه منها ويسلمه، يعني لا يبيع له، يقول له مثلا أنت تريد تشتري إيش وأنا راح أشتري لك بالأصناف دي، ثم يقبض يبيعها له بعد ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه. الحديث الذي بعده تحريم الخبائث، ما أدري ندخل في تحريم الخبائث، احنا معنا ربع ساعة الآن ندخل فيه ولا في أسئلة؟ بناخذ اليمين معلش، باليمين بس. انتوا لو فتحتوا في الأسئلة يبقى مش هندخل في الحديث. حضرتك على حسب وقت الصلاة بس. احنا لازم نمشي قبل 8:30 عشان الصلاة. لا أنا مش أنا اللي بقول، إن النظام هنا إيش؟ تعملوا إيه؟ يعني بتصلي قبلها؟ اه بنصلي قبل. خلاص يبقى ناخد اسئله بقى فقط الان ونصلي بعد ذلك. ماشي خلاص اتفضل. حضرتك قلت ان الشفعيه بيحملوا الهبه والايجاره وغيرها على الديون. نعم. دول ان هي تقريبا فرع عن الديون. طب الحاله هو اللي هو غيرين بس ده اللي ايه ولا حالها ازاي؟ قالوا النهي جاء في البيوع فقط، من ابتاع، ما المساله كلها في حديث عليه السلام من ابتاع، هل نحمل على البيع فقط ام ما كان قياسا على البيع؟ هم وقفوا عند النص. طب الراجح والله انا محتاج لبحث، انا ما عندي فيها ترجيح الان، بس لذلك يعني ما لكن هو لان هي مشكلتها كمان تاتي في الورث كما بينت، الذين قالوا قصروا على البيع قالوا لان في غير البيع هتسحب معك بقى غير الهبه، لانك انت لو الهبه بالقبض واحد يهبك شيء ولسه ما قبضته هل لك انك تبيعه ام لا تبيعه؟ انت ما قبضت الان، افترض هو رجع في القبض ودي انا معه في الهبه، لان الهبه ممكن يرجع فيها الواهب، فلو باع قبل ان يقبض فباع ما ليس عنده ما لم يملك، ففي الهبه نقول بانك لا يمكن ان تبيع، لكن في الورث اذا كان المساله الورث ثابت وانت يمكن ان تبيع الورث فهل لك ان تبيعه قبل ان تقبضه ام لا؟ فهي الهبه واضحه المساله فيها بانك لن تستطيع ان تبيعه قبل ان تقبضه، لانك ممكن يرجع الواهب فتكون بعت ما لا تملك. والمساله تحتاج الى تفضل. لابد من يأذن لك بأنك تؤجرها لغيرك. هو طبعا هذه في خلاف عن العلم، هل مجرد هل لو قلنا بأن الإجارة فرع عن البيع فأنت لك عندما تتملك شيء تبيعه لمن تريد، لأن هي الإجارة إيش؟ هي عبارة عن بيع منفعة. فلذلك هل الإجارة لو قلنا الإجارة مثل البيع فلك إذا أجرت مثلا شقة عام أنك تؤجرها لمن تريد، لا يرجع للمؤجر وتستأذنه، لأنك أنت خلاص تملكت المنفعة لهذا الوقت. وبعضهم قالوا هنا في المسألة هذه الإجارة غير البيع، المؤجر أجر لك أنت فقط، ولكن وضعوا قيود وهي يعني في الآخر يعني قد يكون فيها اتفاق، بأنه إذا كان أنا أجرت لشخصك أنت مثلا، قالوا مثلا إذا كان هذا أجر المكان لاستنفاع معين مثلا للسكن العائلي، فإذا كان سيؤجر لعائلة مثله فلا شيء لأنه لم يضر، أما إذا كان سيؤجر مثلا للعزاب أو لإداري أو لمكان تجاري فقالوا هذا يصيب المؤجر بضرر، فقالوا هذا ينهى لا يمنع، يعني ما كان في نفس قال كذلك. قالوا لو كان يأتي برجل مثلا فاسق والثاني كان رجل صالح، فأتى بواحد فاسق مثلا اللي يعزو ولا يشرب الخمر في المكان أو يفعل المنكرات يشغل الأغاني والموسيقى، فقالوا له أن يفسخ لأنه إيه، فقالوا يعني توسطوا وقالوا فإن كان ما سيأتي به على نفس قدر الشخص أو نفس قدر المنفعة التي كان متفق عليها فلا إشكال، لكن لو كان فيه ضرر على المؤجر فللمؤجر أن يفسخ ولا يقبل ذلك. واضح؟ طيب في أي أسئلة؟ أسئلة من عند النساء؟ نختم، استنى نشوف دقائق بس نتأكد ان ترسل شغال ولا نقفل. واجبة عندي واجبة، في خلاف عريض، الشافعية والشافعي يقول بان تقصد يقول ان هي فرض كفاية او سنة، طبعا كل المذاهب تكلموا في صلاة الجماعة اما سنة اما فرض كفاية اما فرض عين، ماشي، والخلاف فيها معتبر بين الفرض العين وفرض الكفاية. طب انت تسالني على علميا اقول لك الخلاف معتبر، اما تسالني انا لما سيبك مني ما تريدني خلاص، يبقى في اما سنه وهذا اضعف الاقوال، واما فرض كفايه او فرض عين، والخلاف كما قلت لك معتبر. مثلا بعض الطلاب مثلا لم يخرجوا الى صلاه الجماعه، هو صحيح؟ هو اذا كان يرى يعني انا اصلا متحرج من ان احنا ناخر الجماعه اصاله وان احنا كمان نصليها بره المسجد، بس انا يعني انا عموما انا يعني ما اشعر ان انا مش يعني ما اعتدتها اصاله حتى، لكن يمكن لمصلحه شرعيه احنا بنفعل ذلك هنا عموما يعني حتى تقول ولا مره فعلها الان يعني، لكن اتكلم ان اذا هو يرى بان هي صلاه ليست واجبه فلن تنكر عليه، اما هو مقصر في فرق هو ممكن لا يعلم، المساله عنده مش علميا خالص، هو اصلا مفرط في صلاه الجماعه، فده مسألة ثانية تحتاج نصيحة، أما هو يرى طالب علم ويرى أن هي ليست واجبة، بس هو لو طالب علم لابد أن هو يعني يصلي في المسجد، يعني لا يجمع يعني لا يجمع لا يمكن ترى طالب علم ولا يحرص على صلاة المسجد، لا تأتي لا تأتي يعني. لكن هو ممكن يتهاون، مش يتهاون يعني لا يكون عنده الحرص، لو كان يرى بقول أن هي فرض كفاية، فتجد ممكن إيش يصلي مرة ثانية جماعة ثانية، يصلي بأهل بيته، يصلي بأبنائه في البيت جماعة أيضا، فلا ينزل للمسجد يعني يصلي جماعة، لكن لا يكون حريصا على الجماعة ده لو كان يعني من طلبة العلم. فضل من طلبة العلم، فهمتني؟ فهي المسألة أما لو كان من العوام فتنصح، يعني لا تقول له الخلاف معتبر في العوام، العوام لا تتكلم معه في مسألة هو خلاف معتبر، أنت الآن تقول صلاة الجماعة واجبة وتنصح على هذا الاساس، احنا نتكلم في فرق بين النقاش العلمي الان نحن طلبه العلم نبين المساله علميا، لكن لما تيجي تدعو فانت لا تفتح هذا، لان هو لو ما لو لو سمعها منك هيطير بها، لو سمع بان المساله كلها سنه او ان هي فرض كفايه يقول لك خلاص متشكرين يا شيخ انت اللي بتقوم بالكفايه عننا، وهو خلاص كده لن يرى المسجد اصلا. صلاه الجمعه الفريده عند هذا اذا يسمع الاذان صح؟ هي حتى مش الجمعة فقط، هم أهل العلم قالوا إذا سمع الأذان دون المكبرات، نعم دون المكبرات، هذا عند الفقهاء، دي مسألة تحتاج لبحث حقيقة، أنا نفسي أريد أن أبحث يعني هل المسألة هم علقوا المسألة بسماع الأذان بدون مكبر، معناه أنك أنت الآن مش هتسمع الأذان أبدا، يعني أنت احنا في كل في البيوت اللي احنا فيها الآن لو أنت مش الجمعة بس حتى الأذان الصلوات الخمسة، إن العبرة بسماع الأذان الصوت ليس بالمكبر، فمتى تلزمك الجماعة؟ عندما تسمع المؤذن، إن لم تكن تسمع المؤذن فلا تلزمك الجماعة، وهذا قاطبة يعني الفقهاء يعني اللي يتكلمون على هذه المسألة، طبعا هي تحتاج للمسألة لبحث هل يعني مسألة المكبر هذه الصوت وهذه الأشياء من المعاصرة يعني، لكن هذه ليست في الجمعة فقط في كل. خرج الدرس نريد أن تعطينا مثلا كتب في بيوع قبل. عندك شرح لعمدة الأحكام ولا ما عندك؟ عندي لي أحكام لابن دقيق العيد؟ صعب، ما تقرأه الآن يعني تتعب، هذا يحتاج يعني العلماء يعني يقرأوه ويشرحوا العلماء مش احنا حتى. صدقا طيب حتى يشرح يعني في دقيق العيد يحتاج يشرح مثلا العلماء اللي كانوا موجودين مش احنا احنا بس بنتبرك يعني السنه اللي فيه مش احسن تقول لي من التبرك المذموم يعني احنا لا وطبعا هو في ضرر بس الان صعب يعني انا باتيكم من بعض الاشياء منه عموما من بعض الاشياء عنده باتي بها بتكون من عند ابن دقيق العيد يعني بس ما يعني الكتاب اصعب الشروحات حتى ما تجد احد تجرأ وشرحه ما احد تجرأ وشرح ابن دقيق العيد كتابه يعني اصل ابن دقيق العيد هو اخر المجتهدين المطلق عارف المجتهد المطلق اخره ابن دقيق العيد فلذلك كتابه دور انت خليه عندك يعني تفتحه بس من آن لآخر لكن لابد يكون عندك شرح ممكن تجيب شرح الشيخ البسام من المعاصرين شرح مبسط جيد يكون لك معنى لكن احنا بنتوسع عن هذا الشرح يعني احنا بنتوسع يعني بنتوسع في شرح تاني ممتاز للملقن اسمه اعلام الاعلام لعمدة الاحكام لابن الملقن الاعلام الاعلام لعمدة الاحكام او الاعلام فوائد الاعلام لعمدة الاحكام هو شرح لعمدة الاحكام لابن الملقن لان هو بيكرر المكرره لابن الملقن هذا ممتاز هو مطول من المطولات حسب النسخة خمس المطولات يعني، هذا أيضا المختصر ابن بسان، المطول ابن دقيق ابن الملقن، ابن الملقن. وممكن أنك ترجع للأحاديث هذه عند ابن حجر في الباري، حديث البيوع، والناول في مسلم، فتنظر للشروحات يعني، لأن هما طبعا هذا الكتاب ميزته أنه هو أتى بالصحيحين، فأنت ممكن ترجع. لكن لو أردت العمدة، العمدة عندك البسام مختصر، عندك ابن الملقن مطول، عندك معجز دقيق العيد يعني، عشان بس إن البسام، الشيخ البسام نعم، والشيخ على فكرة ابن عثيمين ليه تعليقات على عمدة الأحكام في الجزء الأول فقط، إذا عرفت تجيبه ليه تعليقات عليه في الجزء، فرغوها للجزء الأول فقط، الطهارة والأشياء ديت يعني، ده من المعاصرين. لكن الشيخ البسام هو اللي مشهور قوي يعني، الشرح بتاعه هو مختصر، مختصر للتعليقات على عمدة، للتعليقات على عمدة بتش الجزء الأول، تعليقات مبسطة جدا على القراءة، مبسطة يعني. هذا بالنسبة للشروحات، فأنت ممكن تأتي بالشيخ البسام واعلم أن في زوائد الشرح بقى، ممكن تسمع بعدين إن شاء الله ننزلهم على النت ويبقى فيه رابط، لو أردتم نضيفكم على الملتقى الإخوة الموجودين جدد، ممكن يعني اتركوا ارقام الهواتف ونضيفهم على الملتقى، او الاخ، او انت لو تعلمهم جميعا، انت اللي تعلمهم يعني، انت الراس. طيب بس قرينا ان دخلت العيد اخر مطلق في زماننا، ده اذا كان انت ما تعرفش ابن تيميه، ابن تيميه العلماء وضعوه مجتهد مذهب، ابن تيميه حطوه مجتهد مذهب، مجتهد حنبلي يعني، ما حطوهوش مطلق ابن تيميه، لذلك ابن دقيق العيد هو اخر المطلق يعني. شوف انا جبت لك من الاخر عشان انت بس تجيب بقى من بعد ابن تيميه، عشان انت بتقول لي هنا هو احنا هنا في مجتهدين، في علماء، في اجتهاد في مسائل، لكن مش مجتهد يعني، يعني في اجتهاد في المسائل طبعا، الدنيا لا تخلو من العلماء، لكن في فرق انك تتكلم حتى العلماء الافاضل الاماجد الاكارم اللي ماتوا او الموجودين، هتلاقيهم بيمين اما انه مجتهد على الحنبلي او مجتهد على الشافعي، وساعات يتحرر من المساله دي كلها ويخرج عن المذاهب، لكن مطلق مطلق ما فيش. فين انت بتتكلم؟ اذا كان بقول لك ابن تيميه ما حسب مجتهد مطلق، لكن في اجتهاد في مسائل طبعا، لابد يبقى في اجتهاد، لكن مجتهد خلاص. يحسبوها الحنابلة مجتهد مثلا، وكذا النووي، والنووي ما في، والنووي، لكن هم يخرجون طبعا في ينتصرون، لكن اصولهم بخلاف المجتهد. لا لا انت ما يزعجك هذه المساله، ما تهم، لا صدقني ما تهم. انا اوكي تمام، اعتقد ان الذي دخل مذهب الائمه بكل المذاهب مجتهد مطلق يعني. لا لا، قولك انك تدرس، لا المجتهد المطلق انك انت تتحرى من الاصول دي كلها، والمساله عندك الدليل، يعني بتمسك الايه والحديث انت بتستخرج، مالكش دعوه يعني، انت بتمسك الايه والحديث انت بقى بتستخرج منه خلاص، ما بقاش تحتاج انك انت ترجع لاصول احد. زي الشافعي واحمد وهكذا، قرار ده هو اصلا وضع الاصول يعني، هو اجتهد، ده اجتهاده كله بقى، ان اتى وبعديه على المذهب، لكن هذا اللي هو المجتهد اللي هو متحرر من المذاهب كلها. نعم، هو الشراء في الاناث وانت تدفع، ولكن لا تاخذ هذا، لو كانت سلعه مش ربويه غير الذهب والفضه وبعد يجوز. ذلك انت تبيع هذا قبل القبض نفسه، ولكن هذا يعتبر قبضا في الاناث. اناء نت في النت. نعم، النت تشتري شيء في النت. لا، ما القبض عندما يأتي ليس قبض، إذا قلت لا يجوز بيع شراء الذهب ولا الفضة على النت ولا الصرف العملات على النت، إن هذا ليس بقبض، هذا بيات ما موجود، أما غير ذلك فبيعه كما شئت، لكن يجوز الشراء أي سلعة أخرى، لكن هذا لا يعد قبض. صلي بينا عشان نزول الله، صلي نصلي.